أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت خطواتكن في هذه الملتقيات، وجمعني الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومتعنا رب العباد سبحانه وتعالى وإياكن بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الشكر موصول دائما لمن يعني أنشأ هذه الجائزة، سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، سمو الشيخ هند المكتوم جزاه الله خيرا، وكل العاملين بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وجزاكن الله خيرا أنتن يا من تحيينا يعني هذه المجالس بالحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا رب العباد شقيا ولا محروما، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عنوان محاضرتي معكن اليوم: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتحرير المرأة. في مدخل المحاضرة أريد أن أنظر نظرة على المرأة الغربية وتقدير الغرب لها المزعوم، ورغبة هذا الغرب العجيب في إخراج المرأة العربية المسلمة من بوتقة احترامها وكينونة تقدير الرجل المسلم، إن كان زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو خالا أو عما أو جدا أو حفيدا لها، رغبة من هذا العالم الذي يدعي الحرية أنه يريد تحرير المرأة. وتحرير المرأة حقيقة لم يأتي إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرب تطور نحو منحنى ومنحدر النهاية سريعا. إلى سنة 1950، يعني تقريبا من 63 سنة فقط، كان تعريف الأسرة في علم الاجتماع الأمريكي هو زوج وزوجة وولدان تحت سن 18 يعيشون تحت سقف واحد ويحب بعضهم بعضا. هذا التعبير النظري العام الذي كان توصف به الأسرة الأمريكية. لا أريد أن أدخل في تطورات أو انحدارات هذا المجتمع العجيب. وصلنا إلى سنة 2000، يعني من 13 عاما أصبح تعريف الأسرة الأمريكية جماعة مكونة من رجل وامرأة وولد أو بنت يعيشون تحت سقف واحد. الجماعة دول جم منين؟ كيف نشأت هذه الجماعة؟ كيف تكونت؟ هذه لا يدخل الإنسان فيها نفسه بشيء. منذ شهرين فقط انضمت فرنسا إلى أصبحت الدولة رقم 17 في أوروبا في السماح للمثليين، يعني سواء رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، كقانون يعني فرنسي، بالزواج أمام البلديات أو أمام الجهات الرسمية. والأغرب من الخيال أن في اليوم الذي صدر فيه القانون، لما عرض على أحد رؤساء بلديات باريس أن امرأتين تريدان الزواج، الرجل الحر وهو رجل علماني أو تقريبا ملحد لم يستطع أو تستطع فطرته تقبل هذا الأمر في توثيق هذا الزواج، فانتحر من الطابق السابع وهو في البلدية، لم يتحمل أو لم تتحمل فطرته التي ظلت فيها بعض الذرات من إنسانية أو قيم خلقها رب العباد على الفطرة، ما تحمل الرجل هذا الأمر وألقى بنفسه، والحادثة مشهورة منذ شهور قليلة لا تتناقلها كثيرا وسائل الإعلام لأنها تقف حجر عثرة أمام هذا الأمر. والإنسان منا ومن كنا يتعجب، يعني حتى الذين يبغون تشويه صورة الإنسان في الكون بالسماح بزواج المثليين، العجيب أن هؤلاء المثليين يذهبون يريدون وضع غطاء رسمي لهذه العلاقة. طيب ما تروحوا تعيشوا مع بعض من غير ما تذهبوا إلى كينونة رسمية أو أوراق ثبوتية لمثل هذا الفعل، يريد حتى البعيد عن الفطرة أن يغطي انحرافاته يعني غطاء رقيق من رسميات أو غير ذلك. الإحصائية الأخيرة أو التي تتوارد إلينا تباعا أن 33% من النساء أو الزوجات الأمريكيات يتعرضن للضرب كل يوم. ثلث المجتمع الأمريكي يضرب زوجاته. أنتم أكثر معرفة مني بأن بعض الولايات المتحدة الأمريكية تبني عبارة عن مراكز إيواء للنساء التي يتعرضن للضرب، وفي فترة التسعينات ربما قمت بزيارة أحد أو بعض هذه المراكز، والعجيب أنها من الخارج شكلها جميل جدا وسط حدائق غناء وغابات جميلة، لكن كنت أشبهها كالقبور الأوروبية والأمريكية. تذهب إلى المقابر تجد الأشجار والخضرة والورود والمبنى المجصص هكذا، لكن بداخله الله أعلم أي نوع من العذاب. هكذا كانت تهرب أو ما زالت تهرب هذه هؤلاء النساء من ضرب الرجل لهن. والإسلام سبحان الله في منأى بعيدا عن هذا الأمر. أنا أريد أن يعني أرسم اللوحة السوداء الموجودة عند الذين يريدون تشريعا من ذات أنفسهم وينسون تشريع رب العباد سبحانه وتعالى. عملوا إحصائية السنة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدوا أن عدد المضروبات من النساء الأمريكيات 1,960,000 امرأة تعرضنا للضرب، ما بين الضرب المبرح الذي يترك أثرا أو كسرا أو غير ذلك إلى أنواع الضرب الأخرى. ما الذي أوصل هؤلاء الغرب إلى هذه الفوضى؟ أول شيء هو تسليع المرأة. صارت المرأة نوعا من أنواع السلع. هذا التسليع يعني سبحان الله قضى على قيمة المرأة وعلى أنوثتها. الذين يريدون تبجيل أو احترام الأنوثة عندهم كاذبون، لأنهم يبجلون الأنثى الفنانة في سن العشرينات في الثلاثينات، وتتوقف بعد ذلك تقريبا الاهتمام بالمرأة في فترة الأربعينيات، وعندما تعبر الخمسين لا يهتم بها أحد. والعجيب عندنا بفضل الله كلما كبرت المرأة كلما ازداد احترامها في العائلة، كلما ازدادت المرأة سنا كلما صارت الأم الرؤوم الجدة التي نتمنى أن ننظر إلى تجاعيد وجهها وإلى طيبة أخلاقها وإلى حنوها على أحفادها. فالمرأة عندنا كلما كبرت في السن زاد احترامنا لها، والمرأة هناك كلما ازدادت أو كبرت أو عمرت في السن ألقيت في دار من دور الإيواء أو غير ذلك. وسبحان الله وجدت في تاريخ الوقف الإسلامي أن كان في المغرب في أواخر العصر العباسي كان فيه دور توجد هذه الدور من أغنياء يقيمون هذه الدور لامرأة قد مثلا مات أبوها واختفى عمها وليس لها أخ أو خال أو كبير أو ولد سبحان الله، وتتعرض لإيذاء من أي طرف من الأطراف. فكانوا أثرياء المغرب سبحان الله المسلمين يصنعون بيوتا لإيواء مثل هذه النسوة وإكرامهن إلى أن يأتي ولي الأمر أو الحاكم أو الوالي أو غير ذلك ويرى لها حلا عاجلا ويعيدها إلى بيتها معززة مكرمة. ويعني سبحان الله العظيم الغرب عرض أنوثة المرأة للدمار عندما صيرها سلعة توضع على الإعلانات وتشترك في عروض الأزياء وتشترك في الفوضى العارمة التي نراها. عظمة الإسلام ان الانسان سبحان الله كلما كبر في السن رجلا كان ام امرأة حتى عند الله عز وجل اذا كبر العبد في العمر وعبر السبعين والثمانين يقول الله للملائكة احسنوا الى اسيري في الارض. الاحسان الى هذا الانسان الذي صار اسيرا ولا يكتب عليه كل سيئة يصنعها لانه اصبح كبيرة السن واصبحت كبيرة السن وهذا من فضل الله عز وجل. لكن حقيقة احيانا بعض من الاحفاد او الابناء والبنات يريدون راحة الام او الجدة. هذه الراحة تكون ضدها بمعنى انها تريد ان تقوم لتصنع لنفسها كوبا من الشاي. الحفيدة من باب الحنان يا جدتي خليك وانا اعمل. طيب اذا لم تصنع كوب الشاي ولم تتحرك ولم تهبط السلم ولم تصعد الى السلم احصل لها تصلب شرايين. خليها تتحرك شوية لان هذه الحركة فيها بركة ان شاء الله ورب العالمين. صحيح هي المرأة العربية الان والمسلمة طحنتها الظروف المختلفة واصابتها بامراض كثيرة اكبر مرض ايذاء وعدم فهم الطرف الاخر لها. وسوف اتي في المحاضرة كيف حرر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصير لها قيمة كبيرة. في شريعة حمورابي للقارئات من كنا وانا اعلم ان كنا اهل ثقافة في بابل كان حمورابي يعتبر المرأة نوع من الماشية عزكم الله يعني. ويبدو ان بعض حفيدات شريعة حمورابي تأثروا بهذه المسألة. فكان في الخمسينات والستينات انا لا ادري الان موجود هذا الامر ولا لا المرأة تعمل شعرها كنيش. كنيش ده نوع من انواع الكلاب وبعدين دي الحصان برضو نفس القضية. ما اعرف هل في تسريحة اسمها دي الحمار او دي الخرد انا لا ادري. لكن يبدو ان بقايا شريعة حمورابي ابقت البعض يتشبه او تتشبه بهذا الايه بهذا الامر. هذه شريعة من الشرائع التي يفخر العالم بها انه كان يعتبرها نوع من انواع الماشية. شريعة مانو الهندية وهي معروفة كان اذا مات الرجل يجب ان تدفن معه زوجته. واحمدوا رب العباد عز وجل يعني من فضل الله يعني الرجل يعني يميتها حية ويأخذها معه كمان في القبر. ده يعني ده منتهى الذل. فشريعة مانو احنا مانو دعوة بيها ان شاء الله باذن الله. هذه شريعة باطلة ولكنها كانت موجودة في التاريخ. شريعة مانو عند موجودة بعض القبائل او الاعراف او الاديان او الشرائع الهندية موجودة الى الان ان تدفن المرأة مع اذا مات زوجها فتصبح لا خير فيها في الحياة. لكن الاسلام مات الميت فليحيى الحي. هذه ايضا من الامور سبحان الله. البراهمة وكثير من قبائل الصين لا يورثون المرأة. بعض من قبائلنا العربية وبيوتاتنا العربية للأسف الشريفة العالية للأسف تحرم او تحرم على المرأة ان تأخذ ميراثا من ابيها ويحرمها اخواتها من هذا الميراث. وهذه اعراف لا دخل لدين الله بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. وجدت في القانون البريطاني الى 100 عام فقط يعني لغاية 1900 سبحان الله كان يباح للرجل الذي تبرم من زوجته ان يبيعها. واحمدوا رب العباد عز وجل ايضا ان كنا لم تعشت في بريطانيا منذ 100 عام. وكان يضع في رقبتها طوق بس القانون كان منتهى الرقة وبس لا تباع باقل من 6 بنس يعني لها سعر لا تسعيرة لا يعني من ضمن القانون من رحمة بها الا تباع باقل من هذا. فاذا وضع الزوج يعني طوقا في رقبة امرأته فهذا دليل على انه يعرضها للايه يعرضها للبيع والعياذ بالله رب العالمين. عملوا احصائية اخيرة دليل على ان المرأة اقل جرأة في الجريمة عن الرجل في بريطانيا. هذه الاحصائية العجيبة ان كل 10,000 امرأة التي تتاجرن في المخدرات امامهن 70,000 رجل يعني 7 اضعاف ما تقوم به المرأة من جريمة يقوم به الرجل هناك. هذه احصائية حديثة من سنوات قليلة سبحان الله، العنف كل 18,000 امرأة تصير عنفا نحو الاخر ايا كان، امامها 80,000 رجل يقومون بقضية العنف، سرقة الاشياء من المحال التجارية، كل 50,000 امرأة امامها 120,000 رجل يسرقون من المحل. حتى في الغرب الجريمة عند المرأة اقل والجريمة الاكبر عند الرجل، زي قال ربنا السارق والسارقة فقطعوا ايديهما، فبدأ بالايه بالسارق لان عمل للأسف ذكوري رجولي في قضية الايه السرقة. ما قيمة المرأة عندنا بعد هذا العرض السيء للمرأة في الغرب، الذين او التي تدعي احداهن او بعضهن او بعضهم ان المرأة العربية المسلمة مظلومة. المرأة العربية مظلومة والمسلمة مظلومة، ظلمتها الاعراف، لم يظلمها رب العباد ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. عايزين نضع القواعد في هذه المحاضرة، يعني الظلم الواقع على المرأة المسلمة والمرأة العربية في بلادنا ليس من طبيعة ديننا، ولكن المرأة سبحان الله العظيم التي كرمها رب العباد عز وجل هي عندنا نستطيع ان نسميها، نطلق لفظ على المرأة. وانتم تعلمون تعلمنا انني بفضل الله من المدافعين الاول عن اعادة حق المرأة لها، وانا اسير تحت عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حرر المرأة تحريرا كاملا واشعرها بانوثتها الحقيقية وبكيانها المهم. انا اسمي المرأة انها ام الصدقات الجارية، نستطيع ان نسمي اي واحدة منكن انتن ام الصدقات الجارية. عندما تنجبن بفضل الله ولدا او بنتا سبحان الله صالحا وبنتا صالحة، كلما صنعت خيرا اين هذا الخير؟ يعود اولا في ميزان حسنات الام التي انجبت وراعت وسبحان الله العظيم احتضنت. ولذلك يعني اقول دائما ان او ادعو دائما الرجال ان الرجل يجب ان نعلم الرجل خلاص اللي فوق 40 و50 امرنا الى الله عز وجل فيه، يعني خلاص لله الامر من قبل ومن بعد. انا اكلمكن عن الاولاد الذكور الصغار، علموهم الله يرضى عنكم كيف يعني يكون حانيا على زوجته في المستقبل. اذا كان حانيا على اخته الانثى في البيت هيحنو على زوجته كيف؟ العربي يشعر بالعيب الكبير لو قام مثلا بعد الافطار وقبل يد زوجته امام الاولاد انها تعبت في تحضير الافطار. طبعا في بيوت المرأة لا تحضر، فمش دي دعوة للرجل انه يقبل يد الخادمة، لا، يعني احنا نتكلم على المرأة التي تعبت، يعني الامور الطبيعية ان المرأة تتعب. فاذا قبل الرجل يد زوجته امام الاولاد اعطى مثالا عمليا لتقدير هذه الام، وبالتالي الاولاد والبنات نحثهم على هذا الامر. هذا الامر بالنسبة للعربي يعتبر يعني يقلل من عدنان وقحطان ويقظان ومضر ونزار، لا ولا يقلل ولا شيء والله ابدا. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله، هل تتجرأ واحدة منكن وتقول للرجل مثلا يعني احنا نريد ان نعرض فراشنا للشمس من خلال نافذة او بلكون، هل تستطيع واحدة؟ يا الاول هي اذا قالت هذا الامر تستعد بلباسها وحقيبة يدها انها ذاهبة يعني عادية الى بيت ايه يعني ابيها معززة مكرمة مصحوبة بسخرية العائلة كلها، هذه امرأة مسترجلة، هذه امرأة صاحبة قرار، هذا الرجل الضعيف المسكين المغلوب مكسور الجناح، لا اله الا الله. فالمرأة تطالب بشيء من تحقيق السنة. طيب خلي امرأة تقول للرجل الله يرضى عليك ابو فلان الطبق اللي اكلت فيه خذ بس اغسله، يجب ان تقول هذه الكلمة وتنبطح ارضا، لان الجندي عندما يلقي القنبلة يجب ان ينبطح ارضا لان ايه لان سوف يحدث له ما لا يحدث. انا يعني قرأت للكاتبة الفرنسية الشهيرة فرانس كيري تقول اننا نتطلع الى وجه اخر من وجوه الحضارة، يعطي المرأة حقها ويعطيها أنوثتها، ولن نجد في أو هذا الأمر إلا في دين الإسلام. بحثت عن كلمة ندخل بها في المحاضرة، هذه مقدمة. خلاص، القرآن ذكرت المرأة أو الأنثى أو حيثيات هذا المعنى 1378 مرة، يعني ما يخص المرأة سواء أم، زوجة، بنات الأخ، بنات الأخت، زوجات الرسول، نساء المؤمنين، أي، سبحان الله العظيم، كل ما ذكر عن المرأة سبحان الله جاء في 1378 لفظ. إذا حجم ذكر المرأة في كتاب الله عز وجل بهذا العدد وبهذا الكم، هذا شيء سبحان الله العظيم، نجد مدى أهمية واهتمام القرآن الذي أنزل على خير البشر صلى الله عليه وسلم بقيمة المرأة. تعالوا إلى نستعرض كيف حرر الرسول المرأة. وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. القرآن الذي نزل على حبيبنا عليه الصلاة والسلام أول ما ذكر المرأة ذكر أمنا جميعا، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. نحن نريد بنات الفضليات أن نعلم أبناءنا بالذات الذكور أن آدم، وهو كذلك هو آدم، الولد هذا ابننا اللي عنده 10 سنوات آدم لأنه رجل ذكر، أنت يا ولدي خلقت من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون صرصر كالفخار. خلاص، فأنت مخلوق من شيء جامد، ولذلك هذه تقتضي طبيعة الرجولة أن تكون هكذا، عقلك يسبق عاطفتك، هذا التكوين الرباني لك، فأنت مخلوق من شيء جامد تتحمل الابتلاءات وتتحمل سبحان الله الاختبارات وتتحمل المصائب وتقود، وتكون لك القوامة في أن تقود هذه السفينة، ولكن بعقلانية وليس بقوة الذراع ولا بقوة الجسد. خلاص، أما أختك وزوجتك في المستقبل هذه مخلوقة منك، فالذكر أو الرجل أو آدم خلق من شيء جامد، والمرأة خلقت من كائن حي سميت حواء، أن مخلوقة من شيء حي، فعاطفتها تسبق عقلها، ولو سبق عقل المرأة عاطفتها لشقي الرجل بها، ولو سبقت عاطفة الرجل عقله لشقيت المرأة به، لكن من كرم الله الرجل مخلوق من شيء جامد يتحمل، والمرأة مخلوق من شيء لين عاطفي، فهي تسبقها دمعتها في صغير الأمر وكبيره، إن فرحت بكت وإن حزنت بكت، ليس هذا تنقيصا من شأنها ولكن هذا إكمالا لطبيعتها، طبيعتها مكملة بأن إن أصابها خير تبكي. يعني خبر جاء أن أباها نجا من حادثة معينة، فضل الله الناس تفرح، وزوجها يقول الحمد لله أن ربنا نجى والد زوجتي وجد أولادي، هي تبكي، ليست تبكي نكدا وإنما تبكي فرحا، فإن مات أبوها بكت حزنا، هذه طبيعتها، هذه تكملة الشخص. ليه؟ لأنها مخلوقة من جزء حي. فأولادنا يجب أن نعلمهم الذكور أن المرأة لها مفتاح واحد مش عدة مفاتيح. ليه؟ طبيعة المرأة أن الله جعل شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل، ليس لأن عقلها ناقص، كثير من الأخوات عقولهن تزن آلاف من الرجال حقيقة وسوف نرى، لكن طبيعة التكوين البشري الإلهي الذي خلق وجبل الناس عليها، الرجل والمرأة كلاهما عقلهما عقل الاثنين عبارة عن عدة غرف، الرجل عندما يتكلم تغلق كل الغرف ما عدا الغرفة التي يتكلم منها، يعني هو لما يريد أن يتكلم عن موضوع يثبت عقله في هذا الموضوع، المرأة ربنا يبارك فيها، ربنا أعطاها قدرة عجيبة، فتطبخ وتحمل ولدها وترضع الثالث وتدرس الرابع وترد على أمها في التليفون وتشاهد المسلسل في وقت واحد. ليس هذا لأن الأخطبوط العجيب، لا، هي تفتح كل الحجرات في وقت واحد. هذا كلام علمي، هذا لا أقول كلام ساخر، هذه قدرة الله في هذا المخلوق الذي تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دخل عليهن يوم العيد وعاتبت النساء، عاتبوا الرسول يوم العيد، قالوا يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر كله، يذهبون معك الجماعات ويحضرون المعارك والغزوات ونحن نجلس لنربي لهن أولادهن ونحفظ لهن لهم حشمهم وأموالهم وأعراضهم. سبحان الله. فعمل قرارين، القرار الأول عمل لهم يوم الاثنين درس خاص لهم، سبحان الله. الأمر الثاني قال في حسن تبعل إحدى كنا يعدل هذا كله، لا يضيع عند الله، لا يضيع. يعني أنا أضرب مثال بسيط، اليوم في صلاة الجمعة ونحن بعد الإفطار كرجال نطلب أين الشاي أين القهوة، سبحان الله، ونترك الأخوات النساء والبنات والزوجة وننطلق مع الأولاد لصلاة العشاء وهي مسكينة تجلس لتزير آثار العدوان. إزالة آثار العدوان يحتاج منها مجهود، وهي قبل المغرب كانت تعد للعدوان نفسه، سبحان الله. والصباح قد تكون مبتلاه بعمل فيعتدي عليها العمل اعتداء اخر، فنحن نضعها في مفرمة، يعني الله يحاسبنا يوم القيامة عليها. فاين هذا العون؟ لماذا كان الرسول في مهنة اهله، سبحان الله، في مهنة اهله. فالمرأة لها عندما تتكلم غرف مفتحة عليها الابواب، زي ابواب الجنة كده، ربنا يجعل وإياكن من ثوان الجنة ان شاء الله، فتتفتح كل الغرف فتتكلم في كل الموضوعات في وقت واحد، ونظرتها جانبية. الحصان علميا يرى على بعد زاوية 80 بميل 80 يمينا و 80 شمالا، اذا جاء انسان خارج الزاوية 80 الحصان يعتبر ان هذا سوف يعتدي عليه فيستعد الحصان للرفس او الايه او القتال. المرأة ترى يمين وشمال 180، مش 80، 180، لكن يعطل او تعطل هذه الرؤية الرؤية المستقبلية. الرجل رؤيته مستقبل علميا، نظرته امامية، فيعمل دراسات جدوى ويعمل حساب ويقول بعد بكرة كذا. هي لما تنظر جانبيا تأتي بالحدث بتفاصيله. اذهبي انت وزوجك الى بيت واسأل الزوج بعد الخروج الشاي لما قدموه لك في اكواب زجاجية ام في فناجيد صينية، هو لن يذكر انه شرب شاي اساسا، هو شارب الشاي لكن التفاصيل دي مش موجودة عنده. هو يقول والله قدموا لي مشروب احمر كده سخن طالع منه بخار، وانا اتكلم مع الرجل في موضوع. المرأة تستطيع ان تصف له وهي مرت مرور الكرام على المجلس في طريق عودتها مع زوجها البيت السجادة التي كان يجلس عليها، هو لم يخطر بباله ان في سجاد اصلا. ليس هذا لهبل عنده او خبل، لا، هو امامي الفكرة، وده كلام يجب ان يدرس. وانا ما زلت اطالب كل الحكومات العربية وكل الحكومات الاسلامية، واستجاب اخواننا في ماليزيا، سبحان الله، نعمل دورات مكثفة للأولاد والبنات لما يدخلوا في الجامعة في السنة الثالثة والرابعة قبل التخرج بسنة وسنتين، ندرسهم يعني حقوق وواجبات، ولا تقدم الولد للزواج ولا البنت للزواج بها إلا إذا حصل مننا كعلماء على إجازة تبيح له أنه يعرف الحقوق والواجبات، يعرف من هذه، كيف يعاملها، هي ليست أمه ولا أخته، وهي يجب أن تعامل زوجها، لا هو أبوها ولا أخوها. ولكن هذا من جهل بناتنا وأبنائنا بفقه الزوجية، تفشل يفشل الزواج في السنة الأولى. فأنا كما أرى أن الدول كالإمارات والسعودية ومصر وبعض الدول تشترط وجود شهادة خلو من الأمراض كذا وكذا وكذا، أنا أرى أن لابد أن نضيف إليها شهادة وإجازة بخلوه من الجهل الزواجي، ده مرض زواج، هي ايضا غير فقيهة بكيف تتعامل مع الولد. ايضا يجب ان يعرض كلاهما على اطباء نفسيين في اطباء النفس وعلم الاجتماع، يثبت ان الولد المتقدم لبنتي خالي من العقد، خالي من البخل، خالي من العصبية، خالي من السلبية، وهي كذلك خالية من عقد امها او عقد خالتها او عمتها او عقد ابيها. فاحنا مش عايزين نتزوج معوقات سلوكيات ولا معوقين سلوكيين وندخلهم تحت بيت واحد وانتهى الموضوع على هذا. لو انا سألت، عملنا احصائية على 100 بنت في الجامعة من 20 سنة، ما تخيلها لمسألة الزواج؟ فستان الفرح والزفة والعرس بس، وتصبح في الصباح بعد ما تتزوج تبص على الزبون كده المقلة ده همكت في وجهه طول العمر، لا حول ولا قوة الا بالله وانا اليه راجعون، معقول؟ فتبتدي تختبر تخترع له وهو نفس القضية، يقول يا الله في وجه هذا. يطالبني الرجال الان يا مولانا ما فيش عندكم في الفقه شهادة بمدة الصلاحية. صلاحية من يا عم؟ هو عايز ياخد شهادة صلاحية ان الزوجة ها خرجت من يعني. فهذا هو الخبر البعيد عن كلام الله. فامنا حواء هي اول موجودة في هذا الكون انه خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اول آية في سورة النساء توضح رقابة الله على هذه المؤسسة، لان ممكن الزوج يأتي ليشكو ويكون لسن في القول ويعرض عيوب زوجته بوضوح فيقضي القاضي له، او العكس، ربما سبحان الله تأتي المرأة وتكون لسنة في عرض مشكلتها فيقتنع القاضي بها. لكن رب العباد سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ان الله كان عليكم، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ربنا رقيب على مداخلنا، على ضمائرنا، على اسرارنا، يعني ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ربنا اقرب للعبد. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، وانا بشر، فربما اقضي له بشيء فليعلم اني ان قضيت له بشيء ليس من حقه فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم. اذا بدأت البشرية بابينا ادم وامنا حواء، ادم من الارض ومن ترابها وحواء من هذا الكائن البشري الحي، فتحتاج الى معاملة حسنة. هذه اول صفحة من موسوعة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الايه، هذه الشخصية الاولى في كتاب الله عز وجل. نأتي الى شخصيات كثيرة، الامهات الصالحات، سارة هذه التي وقفت بجوار الخليل وضحكت عندما زاره الضيوف المكرمون واعطانا في ادب الضيافة اسرار عجيبة. عيد سمين، يعني ليس جزءا من العيد، ليس نحيفا ولا هزينا وانما سمين، فقربه اليهم ولم يقل فقربهم اليه، يعني قضية الاوبن بوفيه ما كانتش موجودة عند سيدنا ابراهيم، لا، انما قربه اليهم، يعني خلاهم مستريحين وهو يجيب لهم الايه الطعام بنفسه، قربه اليهم، قال الا تأكلون، من باب الاستفهام، سبحان الله العظيم. هكذا ترك زوجه الاخرى هاجر، هذه المرأة الصالحة المصرية التي اخذها وولدها اسماعيل وتركها هناك في واد غير ذي زرع. وانظروا الحضارة كلها، كل الحضارة اللي احنا فيها دي بفضل الله قامت على اساس هذه المرأة الصالحة. عندما تسأل الخليل الله امرك بهذا، فلما علمت بالاجابة قالت اذا لن يضيعنا. شوف امرأة اقيمت على اساس حضارة، واحنا امة وفاء، نحن امة وفاء، كيف امنا هاجر، وبالذات عليكم انتن، كانت لما افتقدت الماء وولدها يبكي فبدأت ترى بنظرية السراب ان هناك ماء على جبل المروة، فتهرول من الصفا الى المروة عند الميلين الاخضرين اللي احنا الرجال بيهرولوا فيه، كان منحدر الوادي، منحدر، فتهبط تحت مستوى الارض، فقلبها يرتجف خوفا على وليدها فتسرع حتى تصعد الى اعلى، وعندما تصعد الى اعلى تنظر اليه فتطمئن وتكمل. لما جاءت شرائع الاسلام في الحج والمناسك قال الفقهاء ايها الرجال هرولوا بين الميلين الاخضرين، فتلاقوا الرجال يطلع يجري ويهرول في هذا المكان او في هذه المسافة. اما سبحان الله النساء تقول لكن هاجر امكن يا بناتي ايتها المسلمات الفضليات انا قد قمت نيابة عنكن بهذا الدور، فامشينا بدلال وتؤدة لا تهرون ولا تتعبن انفسكن، فلقد قمت بوكالة التعب بدلا منكن. سبحان الله، احنا امة وفاء. الرجال والنساء يصنعوا ما صنعت هاجر، الرجال والنساء سبحان الله. لان الخليل لما وقف يرفع القواعد هو ابنه اسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا، فلما اطلق علينا اسم المسلمين رحنا احنا ردا للوفاء ناتي في كل صلاه ونقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. القران يذكر سيدنا موسى لما خرج خائفا من مصر، وطبعا وام موسى لما كلمها رب العباد واوحى اليها ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك، ايضا امراه اخرى الاخت تطلع بالمسؤوليه وترى اين وصل التابوت سبحان الله باخيها، ودلت قصر فرعون هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهم له حافظون، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. فلما ذهب الى مدين وجد المنظر العجيب، قوم بينهما امرأتان عجيب في مصالح الان الواحد يدخلها يجد قوم بينهما رجلان بس سبحان الله كله ما شاء الله لا قوة الا بالله الله اكبر بل يبارك في الجميع ان شاء الله. المهم فوجد من دونهم امرأتين تذودان تدفعان القطيع بعيدا، قال ما خطبكما؟ ما المصيبة التي اخرجتكما؟ اقول دائما لو عاد حفيد موسى اليوم في سنة 2013 ميلادية 1434 هجري وجد زوجته وابنته او زوجته واخته او امه في البيت يومين يقول ما خطبكما؟ انتم عيانين انتم مرضى ايه اللي ما خرجتكوش اليوم؟ فكان الخروج سبحان الله. وصف عمر هاتين البنتين كلتاهما غير خراجة ولا ولاجة، لا كثرة الخروج ولا كثرة الايه الدخول والخروج يعني الحركة من البيت. فلما رأى البنتين قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ثم جاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما سار معها ووصل الى ابيها قالت يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. اخذ اهله بعد 10 سنوات من العمل، وده كان اقصى واغلى مهر في التاريخ ان يعمل عريس عند والد زوجته 10 سنوات متكاملة. عاد الى مصر وسار باهله جانب الطور واختفى الاهل عند ذلك وركز القرآن على قضية الدعوة، واختفت ام موسى عندئذ وظهرت قضية دعوة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه قضية يعني من باب ذكر المرأة، هذه المرأة التي وجدها الهدهد وعاد الى سليمان ويقول له بكل عجب احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. شو القوة؟ مش امرأة ملكوها، لا امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. وبعدين تكلم في قضية التوحيد واختبر سيدنا سليمان وقالت يا ايها الملأ يعني اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. وسبحان الله وبعدين عملت اختبار لسيدنا سليمان اني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، وخاب مسعاها في قضية الهدايا لان اخذوا شوية مجوهرات من عند بلقيس وراح على بيت المقدس على عرش سليمان. الطريق الممهد الى عرش سليمان على بعد عدة فراسخ يعني كيلومترات، الجن مهدوه بالذهب الخالص. فلما جاء رسل بلقيس هم معهم مثلا ايه نصف كيلو ذهب، زي بالضبط ايه انا مثلا جبت 10 كيلو او قفص او صندوق من العنب فيه 5 كيلو جرام ورايح ازوركم، واكتشفت ان عندكم حديقة عبارة عن 100 هكتار كلها عنب، اعمل ايه بالعنب بتاعي؟ اخبيه صح ولا لا؟ فباخدين شوية ذهب كده عينة، اكتشفوا ان الارض اللي ماشيين عليها، حتى وصلوا الى سليمان اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، ومهدد. فلما وصلت الرسالة وعبر سيدنا سليمان عن القضية بمن يأتيني منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. كل هذا قصص قرآن عن المرأة، سبحان الله، كل ده دائرة اهتمام في انتظار سليمان وفي ارسال سليمان وفي دعوة الهدهد، كل ده حديث عن قيمة المرأة في تاريخنا وتحرير المرأة من هذا الذي يعلق بأذهاننا. وصل الأمر من سنوات عجاف كان يقال إن المرأة لها خرجتان، على زي الدابة بتاع إيه علامات الساعة الكبرى، خرجة من بيت أبيها لبيت زوجها، والخرجة الأخيرة أجرني 4 تكبيرات على من مات أو على من حضر من أموات المسلمين. ليس هذا هو دين الله، هذه أعراف بالية، هذه أعراف بالية، لكن دين الله عز وجل أرقى من هذا بكثير، سبحان الله. ولذلك ما من صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفت فيها النساء، ولكن جينا في ظهر الجمعة قلنا والله لو عندها أهمية أخرى تعلو على صلاة الجمعة فليست مكلفة بصلاة الجمعة، لكن إن لم يكن وراءها شيء فلا تمنع إماء الله المساجد. أنا أتمنى قبل أن أغادر هذه الحياة أجد نساءنا جميعا وهن يذهبن إلى المساجد صلوات الجماعة كما كنا تصنع جداتكن الصحابيات الفضليات والتابعيات الجليلات. وكانت دروس العلم سبحان الله، ده الفارسي كان واحد من عبدة النار من المجوس جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تكريم الرسول وتحرير الرسول للمرأة. الفارسي هذا كان مشهور بعمل الحساء، عارفين الحساء؟ الشوربة، اسمه حساء برضه؟ المارقة، ينفع؟ كل اللغات، كل اللهجات. وكان صناع مرقة، يعني زي ما يكون شيف بس ايه؟ مستوى عالي في المتخصص يعني. فصنع مرقة وجاء ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غير مسلم، هو يعبد النار. قال من حقي عليك يا محمد ان تأتي لتأكل عندي من المرقة التي اطبخها، فانا صناع مرقة في المدينة ليس هناك من هو افضل مني. كان قبل فرض اية الحجاب امنا عائشة جلسة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فابتسم الحبيب قال وهذه ها يعني الدعوة ليه طب ودي الرجل المجوس الصعب؟ قال لا يعني الدعوة لمن ليك انت بس. فالرسول سكت، الرجل ترك البيت وخرج ورجع مرة اخرى قال يا محمد تعالى لتذوق ما طبخته لك من مرقة. قال وهذه المجوس ده خرج. ثالث مرة قال الله ده محمد مصمم على ان يجيب زنة. قال وهذه تقول كتب السير فتدافع الرسول وعائشة من الباب ايهم يصل الى المرقة قبل الاخر. سبحان الله، يعني هم بيوت طبيعية، هذا هو البيت الطبيعي سبحان الله، يسابقها وتسابقه سبحان الله، اللي يسير بالجوار صفية لا يعني شوف امشوا في اي بلد اجنبي تلاقي واحد ماشي وبعد 20 متر امرأة وراءه تعرف انه عربي من غير ما تكشف عن هويته، حتى لو كان وشه ابيض وشعره وعينيه زرقاء سبحان الله عربي، كان في ماشي جنب الايدز ممنوع ايه يخاف من العدوى، ما تمشي جنبها سبحان الله. سار بجوار صفية قدما بقدم حتى اذا اقتربت من ناقتها وقطعت كافه سار خلفها، ثم جلس كما نجلس للتشهد، فوضعت صفية قدمها بنعلها على ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قام بها درجة درجة حتى اوصلها الى سنام ناقتها اللي هو الان في الفيلم ايه يقدم لها الكرسي. انا اتخيل ان لو زوجي قدم لك الكرسي مرة هتضع يدك على جبهته وحرارته 40، الصيام عامل فيه عمايل، سبحان الله. الرجل ده عين مسكين، فكر انا صديقته، ماله ماله ما تكون صديقته، صديقته الحلال. نسأل الله ان يؤدي ما بين الرجال والنساء وان يفهمنا حقائق ديننا الكبير، سبحان الله. تعالوا الى زوجة سيدنا زكريا التي اصطحها رب العباد، وفهمنا القرآن ان الاصطاح يأتي من اعلى. قال واصلحنا له زوجة، يبقى اصلح جاي منين؟ من فوق. واصلحنا له زوجة، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السورة التي نزلت على هذه المجادلة خولة بنت ثعلبة، هي سورة المجادلة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي فيها لفظ الجلالة في كل آية منها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يا رسول الله إن أوس بن الصامت زوجي ظاهر مني، قال أنت عليك ظهر أمي. يقول لها الرسول قد حرمت عليه يا خولة. تقول يا رسول الله ما ذكر طلاقا، قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يعجب لهم زوجة كده ولا؟ سبحان الله. قال قد حرمت عليه. تقول كتب السير عادت باكية إلى بيتها، لأن المشرع صلى الله عليه وسلم يقول لها ما ينفعش، خلاص ظاهر منك أصبحت محرمة عليه. ينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة تبكي لما نزلت الآية، تقول والله أنا واقفة خلف الباب والرسول على عتبة الدار وخولة تجادله، أنا لا أسمعها والله يسمعها. يعني عائشة بينها وبين خولة خطوات، بس عائشة غير حفيدتها. حفيدتها إن ما تجسستش بالأذن تتجسس بإيه؟ بالشاشة بتاع الموبايل. والله يا شيخ أنا عارفة إن التجسس حرام بس شكيت فيه، فقلت يا طب وبعدين ماذا اكتشفتي؟ اكتشفت شرا، لأن لما ربنا قال ولا تجسس ولا تجسس، لا الرجل يتجسس على الزوجة ولا الزوجة تتجسس على الزوج، لأن قال ربنا ولا ما فيش استثناءات. الاستثناءات لابد أن تبنى البيوت على الثقة، وإن لم تكن هناك ثقة فيعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فسورة تنزل من هذا الأمر، أمنا عائشة ينزل القرآن ليبرئها في حادثة الإفك، سبحان الله. هذا معلم من معالم سبحان الله وجود الأمر. استعلاء زينب بنت جحش اللي امها صفية بنت عبد المطلب لما زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد، وعندها عقيدة داخلية ان زيد هذا عبد يباع ويشترى، مع انه حر ابن حر، لكن بيع في مكة واشترته امنا خديجة واهدته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم ابوه وعمه بمكانهم بمكانه، فجاءوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام يستردوا زيدا. فنادى زيد قال يا زيد من هذا ومن هذا؟ قال هذا ابي وهذا عمي، اتحب ان تعود او ترجع معهما؟ قال انت اغلى علي واحب الي من ابي وعمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اعظم لقب تبناه قبل ابطال عهد التبني، فقيل زيد بن محمد. لما نزلت لادعوهم لابائهم وابطل التبني حذف من زيد اعظم لقب في التاريخ ان زيد ابن محمد. فسبحان الله اصبح زيد معوضا من قبل الله عز وجل انه الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم. ففي الصحابي ذكر الا زيدا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قصة زينب واستعلائها على زيد موجودة. تقول له قم اطبخ، قم البيت، خيط هذا الثوب، اعمل كذا، افتح الباب، فتعمله كذا. فيذهب ليشكو لرسول الله. ليست هذه طبيعة العرب، العربية بطبيعتها تحترم زوجها وتقدره. فلما اهانت زيدا مرة في مرة في مرة الرسول يقول امسك عليك زوجك واتق الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لابطال عادة التبني. فهذه ايضا امرأة مذكورة في كتاب الله عز وجل. هذه المرأة العظيمة امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها، رب اني نذرت لك ما في بطني محررة. هل واحدة منكن تدعو ابنتها الحامل ان تهب ما في بطنها لله رب العالمين؟ احيانا بروح الجامعه والمدارس ونسال الاولاد اللي سبحان الله يا ولدي عايز تكون ايه؟ انا عايز اكون مذيع لامع، وانت لاعب كره مشهور، والاخر مهندس كمبيوتر عظيم، وانت طبيب، وانت يا بنتي مش عارف كذا خبير التجميل سبحان الله. اسمع واحد يقول اطلع زي الشيخ عمر، يقول لك ليه يا عم الشيخ عمر مين؟ لا لا لا تاني كلام سبحان الله، مش بتاع الدين، زي بتاع عزك الله، بتاع اهتمامك، بتاع الـ بتاع الاكياس، بتاع اي حاجه، اي بتاع سبحان الله. فقضيه المنظر يعني النهبه ما في بطون بناتنا، ان نخلي واحد منهم موهوب كما كانت ام امراه عمران تريد ان او وهبت ما في بطنها سبحان الله. تذكر امنا يعني مريم في القران يعني تقريبا اكثر من 100 مره سبحان الله بهذا الحج، هذه التي وهبتها امها لله سبحانه. انظر الى ماذا صنع رب العباد بها، وجاء عيسى عليه السلام بمعجزة من هذه الإنسانة التي انتبذت من أهلها مكانا شرقية واتخذت من دونهم حجابا، ولما حملت وجاءت بي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سبحان الله. ولما فرت بولدها من اضطهاد الرومان وذهبت إلى مصر في رحلتها المشهورة مع يوسف النجار، وكان ومكثوا في مصر 6 سنوات. هناك الذي يعرف اللي زار مصر منكم على بعد 190 كيلو متر من القاهرة في الجنوب مدينة اسمها البهنسة قريبة من قريات التي ولدت فيها 50 كيلو متر. هناك ذهبت مع عالم اثار وقال هذه الربوة التي ذات قرار ومعين التي جاءت امنا مريم. سبحان الله، اقول لبعض الذين من حولي والله اني استشعر المكينة كأنه في المكان. هو برضو ما فهمش زيه كده. فقلت له ان ما المكان له مكان ومكين، المكان القاعة، من المكين؟ انتم، انتن من تجلسنا هكذا، انتم ايه المكين الذي ممكن. فكان الانسان يستشعر ان هنا مريم وهذا هو عيسى عليه السلام، والمكان فيه هدوء سبحان الله. وعلى بضع خطوات يدفن 70 من الصحابة الذين استشهدوا في فتح مصر سنة 23 هجرية مع عمرو بن العاص، حتى انني ذهلت عندما قال لي محافظ الاقليم ان في قبر هناك وجدت انه يعني كانه مكسور، يقول الاولاد يلعبون هنا ويضع الولد يده داخل القبر ويقول للاولاد تعالوا الرجل اللي نايم هنا اللي ميت هنا كانه نايم. واسال عالم الاثار قبر من؟ قال قبر ابان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. سبحان الله، قلت للرجل المسؤول اتق الله صور هذا المكان لاحترام اجدادنا، من يعني هذه اماكن كلها بركه، ويجب ان نقدر اجدادنا كما قدر اجدادنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ايضا القران كما ذكر الصالحات ذكر، طبعا ذكر اسيا امرأة فرعون، رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين سبحان الله. هذه ايضا سبحان الله ذكر الله عز وجل ام جميل حملة الحطب، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيطى نارا ذات لهب، وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. اذا نحن امام كتاب عجيب وهو كتاب الله عز وجل. عندما اذكر هذا الكم، طبعا انا بس بعطيكم عناوين وانتم اهل ثقافة وترجعوا الى تدبر القرآن والنظر فيه الى مكانة القرآن للمرأة في الكتاب والسنة، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى جعلني انزع من اراء بعض الرجال فهم الحديث يفهمون نصفه فقط، يعني الرجال في بلاد العرب من العراق الى المغرب ومن تركيا الى الصومال ما فيش رجل او ذكر عربي الا ويحفظ من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة ايه هشوف تلعنها حتى الصباح. فبقول لهم نعكس القضية، طب ومن باتت غاضبة من زوجها باتت الملائكة تدعو له حتى الصباح؟ هو مش ربنا غير ولهن، احنا نفسر القرآن براحتنا، ولهن مثل الذي عليهن في المعروف، يعني ايه؟ يعني هي لها 50% وعليها كام؟ 50%، ولهن مثل الذي عليهن. فإذا باتت أيضا هي غاضبة، يعني الله يعني لماذا تدعو الملائكة له ولا تدعو الملائكة لها؟ لماذا تدعو الملائكة عليها ولا تدعو الملائكة عليه؟ فالظلم ظلمات يوم القيامة، سبحان الله. فنحن يعني نريد أن نعيد فهم حقائق الإسلام الكبرى في نظرتنا للمرأة. المرأة الآن تقع بين المطرقة والسندان، طغيان الآراء الغربية وعظمة التشريع الرباني الذي يجب أن نعلم أبناءنا وأولادنا عليه، ولكن لا يجب أبدا أن ننظر إلى نسائنا كما ينظر الغرب من منظرة كاذبة. أدعو الله لكنا جميعا بأن يهدي الله لكنا الأزواج والأبناء والبنات، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم كن مع أبنائنا في سوريا يا رب العالمين، اللهم أمنهم من خوف يا أكرم الأكرمين، لا تجعل يد الظالمين تعبث بهم أكثر من ذلك، وأنت القادر وأنت ولينا في الأمر في صغيره وكبيره. اجمع أهل العراق في عراقهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أمن المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس والمغرب العربي والسودان واليمن وفي كل بقاع الأرض وفي جنوب شرقي آسيا والأقليات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، لحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عني لحسن الإنصات ولتجشم مشقة الحضور إلى هنا، ولا تنسوني من صالح الدعاء، فأنتن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.